لي أخت وأخ صم بكم، يركعون ويسجدون ولكن لا يقرؤون سورة الفاتحة ولا يكبرون ولا يسبحون، لا يعرفون شيئا أبدا، علمناهم ولكنهم لا ينطقون الحروف، فماذا علينا تجاههم؟ هل مرفوع عنهم القلم أم لا؟ إذا كانوا عقلاء ولكنهم لا يسمعون ولا ينطقون فيؤدون العبادة على قدر ما يستطيعون، فإن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول رسوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فالذي لا يحسن يستطيع أن يقرأ ولكنه يعرف كيف يقف وكيف يركع وكيف يسجد يؤدي ما يستطيعه،